جئناك ملبينا، جئناك محبينا، تملأنا الأشواق أملا وحنينا. كرمنا بعطاك غفرانك رحمك، أكرمنا بعطاك غفرانك رحمك. من شتى الأصقال جلالك آتي، ونسينا الدنيا وتركنا الأهلين، وطمعنا برضاك غفرانك رحمك، وطمعنا برضاك غفرانك رحمك. جئناك ملبينا، جئناك محبينا، تملأنا الأشواق أملا وحنينا. كرمنا بعطاك غفرانك رحمك، أكرمنا بعطاك غفرانك رحمك. لن نرجع حتى ترضى يا رحمن، وتمر علينا نفحات الرضوى. لا نرجو إلاك غفرانك رحمن، لا نرجو إلاك غفرانك رحمن. جئناك ملبينا، جئناك محبينا، تملأنا الأشواق أملا وحنينا. كرمنا بعطاك غفرانك رحمك، أكرمنا بعطاك غفرانك رحمك. ارحمنا وارحم من جهدوا معنا، من حرثوا سبلا تكفي أدمعنا. في بلد بهداك تزدحم ورحمك، في بلد بهداك تزدحم ورحمك. جئناك ملبينا، جئناك محبينا، تملأنا الأشواق أملا وحنينا. كرمنا بعطاك غفرانك رحمك، أكرمنا بعطاك غفرانك رحمك. في نبع الإسلام جندت الأعوان، فرحاب الحرمين أنوار وأمان. كم نأنس بحماك غفرانك رحمك، كم نأنس بحماك غفرانك رحمك. جئناك ملبينا، جئناك محبينا، تملأنا الأشواق أملا وحنينا. لك رحمك أكرمنا بعطاك.